بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين إلى يوم الدين. وبعد، ها نحن ذا في الحلقة السادسة من برنامج أجداد النبي الأعظم، نستكمل معا التكلم عن هذا النسب الطاهر الشريف. وقد وصلنا في حلقتنا السابقة إلى ذكر كعب بن لؤي، وهو الجد السابع من أجداد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم العشرين، الذين بدأنا بذكرهم في الحلقات الماضية. قلنا إن كعب بن لؤي تزوج من وحشية بنت شيبان الفهرية، وولد له خصيص، وبه كان يكنى وعدي ومرة. وكلامنا سيكون الآن عن مرة بن كعب الذي تزوج من هند بنة سرير بن ثعلبة الفهرية، وولد له منها كلاب واسمه حكيم. وقيل إن كلاب لقب غلب عليه، وسبب ذلك أنه كان محبا للصيد مولعا به، وكان أكثر صيده بالكلاب، وجمع منها شيئا كثيرا. فكان إذا مر بقوم بكلابه قالوا: هذه كلاب ابن مرة، فغلب ذلك عليه. وفيه يقول الشاعر: حكيم ابن مرة ساد الورى ببذل النوال وكف الأذى. ولكلاب أخوان لأبيه من غير أمه، هما تيم ويقظة، ومن تيم سيدنا أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر إلى تيم بن مرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتكلم عنه الآن. وأما يقظة فمنهم أم سلمة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة. ومنهم كذلك سيدنا خالد بن الوليد بن المغيرة الملقب بسيف الله المسلول. ونعود إلى كلاب بن مرة بن كعب، فقد تزوج من فاطمة بنت سعد بن سيل الأزدية، وولد له قصي واسمه زيد. وقيل إنه سمي مجمعا لأنه لما أخرج خزاعة من مكة ورأى أنه من صريح ولد إسماعيل عليه السلام، وأنه أحق من خزاعة بالبيت الحرام، وبنى دار الندوة وجعل بابها إلى البيت الحرام، تجمعت قريش بمكة فسمي بذلك مجمعا، لأنه جمعهم ولم يجعل معهم غيرهم. وقيل إن من أسباب تسميته قصيا إن أباه كلاب بن مرة كان قد تزوج فاطمة بنت سعد، فولدت له زهرة وزيدا، ثم مات كلاب وزيد صغير رضيع، فتزوج من فاطمة أم قصي ربيعة بن حرام، فأخذها ربيعة ومعها زيد لصغر سنه، وأبقى زهرة في قومه لكبره، فتربى زيد في حجر ربيعة فسمي قصيا لبعده عن دار قومه. ثم أن زيدا وقع بينه وبين ربيعة شر، فقيل له: ألا تلحق بقومك؟ وعير بالغربة، وكان لا يعرف لنفسه أبا غير ربيعة. فرجع قصي إلى أمه وشكى لها ما قيل له، فقالت له: يا بني، أنت أكرم منه نفسا، أنت ابن كلاب بن مرة، وقومك بمكة عند البيت الحرام. وصبر قصي حتى دخل الشهر الحرام، وخرج مع حاج قضاعة حتى دخل مكة، وأقام مع أخيه زهرة، وله أخوة من ربيعة هم رزاح وحن ومحمود وجلهمة. ثم خطب قصي إلى حليل بن حباشية الخزاعي ابنته حبا، فعرف حليل نسبه فزوجه، وأقام قصي معه، فولدت له حبا أولاده، وهم عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد قصي وبرة وتخمر. ولقصي قصة ذات تفاصيل في ولاية بيت الله الحرام، نستمع إليها إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج أجداد النبي الأعظم. فإلى اللقاء.